يا بنت إذا شفتك فالأحلام ليلة، الحلم يوقظني على ضوء مصباح، تدرين ما في اليد يا بنت حيلة، والصبر طيب طالما حظنا طاح، دامت حلوم الليلة هذه وسيلة، يا ليت ليلي سرمدي ما لها صباح، وما بيننا سارت مسافة طويلة، ويا حسرة العشاق ما البعد يا صاح، ما العمر فات سنين ما هي قليلة، نرجي ونترجع مغير الزمن راح، سنين على المشتاق مرت ثقيلة، لا واهني يلي من الحب مرتاح، وكم عاشق يرقب سحابة مخيلة، يرجي مزول الخير مع بارق الله، وكم عاشق من الناس همه يشيله، يشيل همه بين ممسى ومسراح، ويا بنت لو جيتي لديرة بجيلة، ديرة بهالكادي مع الصبح فواح، ونسمة هواها للقلوب العليلة تشفي مريض القلب من دون جراح.